الصحاب نبعد عن دنيا الأحباب. إيه رأيك لو نبقى أصحاب نبعد عن دنيا الأحباب؟ لا حنتعاتب ولا نتحاسب ولا حيفرق بين عذاب. لا حنتعاتب ولا نتحاسب ولا حيفرق بين عذاب. نبعد عن دنيا الأحزان وافرح لما نلقاك فرحان. حتى إن كنت سعيد مع غيري أنا حفرح لك ما احنا صحاب. وهدى بقى معنا الأصحاب. نبقى أصحاب أحسن بكتير يفضل بينا الحب كبير. نبقى أصحاب أحسن بكتير يفضل بينا الحب كبير. نبقى أصحاب أحسن صدقني من أحباب تزعل وتغير. نبقى أصحاب أحسن صدقني من أحباب تزعل وتغير. ما احنا سمعنا كتير عن الحب شفنا الغيرة ازاي بتحير. ما احنا سمعنا كتير عن الحب شفنا الغيرة ازاي بتحير. شفنا حبايب كانوا حبايب شفنا حبايب كانوا حبايب. حب كبير وفي لحظة تغير. شفنا حبايب كانوا حبايب شفنا حبايب كانوا حبايب. حب كبير وفي لحظة تغير. تيجي احكي لك عن حكاية واحكم انت وشوف ويايا. تيجي احكي لك عن حكاية واحكم انت وشوف ويايا. تيجي احكي لك عن حكاية واحكم انت وشوف ويايا. تالتهم يرسموا أجمل صورة لبيتهم. كان في اتنين والحب تالتهم يرسموا أجمل صورة لبيتهم. يرسموا فرحة يرسموا طرحة يرسموا فرحة ويرسموا طرحة. ويحكوا ليلاتي عن حكايتهم. فجأة الغيرة دخلت بينهم شاب الحب فعز شبابه. لو دانوا علي ما بينهم كان الحب فضل أحبابه. لو دانوا علي ما بينهم كان الحب في ظل أحباب. وانا في الآخر مش هنساك وانت كمان مش راح تنساني. علشان كده انا بترجاك وبقولك من الأول تاني. ايه رأيك لو نبقى أصحاب؟